الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، مش عارف اشتغل. يعني بحمله بقى سواء في الفيس او في التليجرام، يعني في الفيس يعني وقت، فاحنا هنشتغل بقدر ما نستطيع، منوعين الشبكات ومنوعين التليفونات، ونسال الله التيسير. يعني اللي يستطيع بقى يسمع من التليجرام يسمع، لو الفيس اشتغل تاني المره المستنيين يسمع. حاجة يعني مش موضوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواظب الحديث كلام الله تعالى وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، عنوان مع شرح كتاب البلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب القضاء، على مشارف يعني الأبواب التي تبقت في هذا الكتاب. صلى الله يبارك في ما درسنا وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم، نكون ذلك كله ابتغاء وجه الله عز وجل. كتاب القضاء، و كما كالعادة نقدم مقدمة في القضاء، بمعنى القضاء بمعنى قضى يقضي قضاة، فهو قاض، وهو له عدة معاني في اللغة. فالقضاء يأتي بمعنى إحكام الشيء، أو يأتي بمعنى الفراغ من الشيء. فقضاهن 7 سنوات في يومين، يعني فرق من ذلك. طيب، وجميع معاني القضاء بيناها الآن في، أو قلنا بمعنى قضى يعني يأتي بمعنى إحكام الشيء، الفراغ منه، إمضاء الحكم بمعنى حكم أيضا، وهي كلها في معنى واحد في اللغة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا القضاء لغة وتعريف اصطلاحا هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا يبين لك فرق بين القضاء والفتوى. قلنا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، لأن تبيين الحكم الشرعي ستجده في الفتوى، لكن الإلزام به هذا لا تجده في القضاء. وأيضا الفصل من الخصومات هذا لا يكون في القضاء فقط. يبقى إذا تبيين الحكم الشرعي يشمل القاضي والمفتي، وأما الإلزام به خرج به المفتي، لأن المفتي لا يلزم، فتوى غير ملزمة بخلاف القاضي ملزم، يعني ملزم بالحكم الشرعي. كذلك الفصل بين الخصومات يكون في القضاء، يقطع الخصومة بين المتخاصمين ويبين الحكم الشرعي في القضية ويقطع الخصومة ويلزم بذلك. وهذا كله طبعا يعني هذا لنشر العدل ونشر الوئام بين الناس وقطع الكراهية والبغضاء وأكل العدل. و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، إذا حكم فاجتهد وأخطأ ثم أخطأ فله أجر. وآتي الكلام إن شاء الله في السنة على ذلك. وأما الإجماع أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس، وكذلك قالوا الاستدلال عقلا بأن من ضرورات العقل أو من ضرورات العقل أن القضاء من ضرورات الاجتماع، أنه ينشر به العدل ينشر به العدل ويعم الأمن ويعطى الحق للضعيف من القوي وينصف المظلوم من الظالم. ولولا القضاء لعمت الفوضى واختل الأمن وتعدى الناس على حقوق بعضهم البعض. والقضاء الصحيح هو فرض كفاية، فرض كفاية بمعنى وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، يعني يرتفع الاسم عن الأمة بكلية إن وجد من نصب قاضيا يحكم بين الناس، وإلا أثم أو أثم جميعا، لأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء. كذلك واجب كالجهاد والإمامة وغير ذلك لابد للناس من قاضي ومن حاكم ومن إمام إلى غير ذلك. وعلى إمام المسلمين وحاكمهم أن يقوم بهذا الأمر أو ينوب عنه من يقوم به من القضاة، فينصب القضاة ويجعل القاضي له الإلزام والقوة والسلطنة، يعني يقضي ويفصل بين الناس ويفصل في الخصومات. وهذا واجب من واجبات الإمام على رعيته أيضا. وقلنا أن هذا من باب فروض الكفايات كغيرها من العبادات التي بينا عنها، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لابد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس. وهذا يبين لك على وجوب ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر أن يؤمر. فقالوا هذا إذا كان في الاجتماع القليل العارض كمان في السفر لابد أن يؤمر أحد. فيجب على ولي الأمر أن يعين القضاء ويؤمرهم على الفصل بين مصالح الناس والفصل في الخصومات. وقال: ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل، كما سيأتي معنا وجوبا عليه ما دام أنه قد نصب قاضيا أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس بقدر ما يستطيع. وأما صلاحية القاضي يرجع فيها للعرف في الأزمنة وفي الأمكنة، لأن هذه لها صلاحيات وقد بينها يعني أصحاب في الفروع في المذاهب وفي الكتب صلاحيات وواجبات القاضي. لكن نقول هنا هذا إجمالا ما يخص القضاء. سأبدأ الكلام في الحديث الأول، حديث عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن أصناف القضاء، فقال القضاء ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به هو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجاز وجار بالحكم وهو في النار، ورجل يعرف الحق فقضى للناس على جهل وهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث عظيم لأنه فيه أنواع القضاء يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأولا هنا ما قال القضاء ثلاثة، إذن جعل القضاء ثلاثة حصرا، اثنين في النار وواحد في الجنة، ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع من هؤلاء القضاء الثلاثة القضاة الثلاثة. لكنه الظاهر من ذلك بأنه من الثلاثة أولا بأنه لا يعين قاضيا إلا من كان أهلا لذلك، لابد أن يعتنى بالقضاء، فلا أحد يعين أن يكون قاضيا على الناس إلا من كان أهلا له دينا وعلما وورعا ونزاهة، فإن وجد فهو الذي يولى أيضا، وإلا إن لم يوجد اجتماع هذه الشروط فيولى الأمثل في الأمثل. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عناية القضاء أو عناية الشريعة بالقضاء، فبين لنا صفة القاضي الذي سينجو يوم القيامة. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد من الثلاثة أو أي قاضي أي نوع من أي صنف سيكون يكتب له النجاة، الذي هو يعني يعمل على تحقيق مهنة القضاء كما ينبغي. فقال هو من هو القاضي الذي سينجو؟ من عرف الحق وقضى بين الخصمين بذلك الحق. أولا عرف يعني عنده علم، ثانيا قضى بين الخصمين بهذا الحق. أما من عرفه ولم يعمل به فهو ليس من أهل النجاة، أم يعني حكم. أما من لم يعرفه وحكم به كأنه حكم بجهل هو أيضا في النار، يبقى الثاني والثالث في النار سواء علم ولم يحكم أو لم يعلم وحكم بجهل، فالاثنان في النار خلاف الأول الذي علم وحكم بالحق، علم وحكم بالحق. وكأن ذلك أنك تحذير من نفسك في الثاني والثالث بأنك تعرف الحق ولا تعمل به، أو تعرف الحق ولا تقضي به، وهذه مصيبة أعوذ بالله من ذلك. لأنه قد لا يقضي القاضي ويعلم الحق، إما أنه يريد أن ينال شيء من حطام الدنيا ويختار بمال بمنصب بشيء فيكتم، يعلم الحق لكن لا يحكم به، فإما يعني حباية أو يحابي فيها أميرا أو حابي سلطانا أو حابي قريبا أو حابي ذو مال فيعلم الحق لكن لا يقضي به. وفي أيضا الثالث عن أن الجاهل لا يولى القضاء، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه بعض الناس بتدخل في القضاء ولا يعلم، وطبعا يعطى له كتاب قانون طبق، لكن المسألة ليست تطبيقا هكذا، مسألة أنه القاضي لابد له من علم، مسألة ليست لائحة ينفذها وانتهت المسألة. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الجاهل لا يولى القضاء، وكلام العلماء بذلك الكثير. ابن تيمية رحمه الله عليه يقول من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة له أو للولاية وأصر على ذلك عاملا بالجهل والظلم فهو فاسق ولا تنعقد أحكامه، يعني لا تنعقد يعني أحكامه لا تصح، فلا يقتر المرء بكونه يعني دخل هذا المجال ظنا أنه يعني له من الرونقة ومن السلطان ومن الهيبة ولا يعلم، سيسأل عن ذلك يوم القيامة أن حكم وقضى بالجهل هذا. وفي أيضا بيان على أن القضاء لابد أن تكون رجالا، لأن الحديث بيّن ذلك، قال رجل عرف الحق ورجل لم يعرف الحق. مفهومه هتقول لي مفهوم أن المرأة لا تكون قاضية أو لا تتولى القضاء، ممكن تشكل علينا أصوليا لا تشكل أصوليا، تقول أن هذا من باب مفهوم اللقب، طيب ما هو رجع قال رجل. طيب ما هو ما فيش اشكال انها جايه في المذكر، لكن هل هي ده؟ لا، ما عشان كده قلنا ما قال القضاه رجع الرجل، ما هو لذلك عم نستدل على ان لابد ان يكون ذكرا رجلا، يعني دي الاشكال مش هنا. الاشكال اللي هتقول هنا بان هو ممكن يرجح اصوليا يقول لك هذا انت بتتكلم في مفهوم اللقب، لان هذا لقب، ومفهوم اللقب عند الاصوليين ضعيف لا يعمل به ايضا، يعني ليس بحجه نقول عند الاصوليين. لكن ممكن تقول عضد او هذا المفهوم منطوق، حديث مثلا سياتي معنا ايضا لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، وهذا نص، وطبعا سياتي كده هو اتى بالحديث، لكن انا نتكلم عشان المساله معنا الان، هو دلاله على انه الجمهور على عدم تولي القضاء الا للرجال، خالف الاحناف لذلك الامام ابو حنيفه اجاز كما سياتي معنا في حديث ولوا امراه امراه لم يفلح، اجاز بولايه المراه للقضاء في بعض المسائل، سياتي الكلام عليها في خلاف، بس نتكلم هنا لانه الحديث سياتي ان شاء الله. لكن هنا هو نتكلم على انه الراجح كده عند الجمهور بان القضاء لا يتولاه الا الرجال. ثم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه احمد والاربعه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. وقال من ولي القضاء هنا بتجديد الواو وتسكين وتجديد بضم الواو وتجديد اللام مع كسرها، ولي القضاء يعني جعل قاضيا، وفي روايه اخرى من جعل قاضيا ايضا، وفي ممكن تاتي بالفتح من ولا من وكسر اللام من ولي القضاء، يعني ليست بالضم والتجديد، ممكن تاتي بفتح الواو وكسر اللام من ولي القضاء مخففه، يعني تصدى للقضاء تولى القضاء. و طبعا القضاء هنا كده وقد ذبح بغير سكين، هنا يقصد انه قد عرض نفسه لعذاب الاخره وعذاب النار، يعني كنايه عن، او لو قلنا المعنى بانه عرض نفسه على عذاب الاخره. لكن هنا ممكن تقول يعني لو قال قد ذبح بغير سكين وكانه ابلغ بالتحذير حقيقه، يعني هنا فيه تحذير وكان هنا قال كانه قد ذبح بغير سكين، وقال بغير سكين يعني يبين لك طبعا الذبح بغير سكين هذا سينال عذاب شديد، يعني كانه يعني لم يسرع له في ذبحه، لا سيتالم ويزداد. الذبح بالسكين بيريح، لذلك قال جاءت الامر كما قلنا في احسنوا القتله، يعني انه انك تمر السكين سريعا ويكون تشحذها الى غير ذلك، فمن قتل بخشب او بقصب هذا منهي عنه لانه يؤدي الى تاليم والالم فيك اكثر. هو كانه ذبح بغير سكين يعني تحذير شديد ووعيد على انه يعني يكون الشده عليه من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. طبعا هنا ولي القضاء ولم يعدل على التقدير، هنا ولي القضاء ولم يعدل يعني. ثم قال هنا الحديث المسألة رئيسة في أهمية منصب القضاء، كأنه يبين القضاء منصب عظيم جدا، ممكن الإنسان يضيع بسببه والعياذ بالله، تولى القضاء ولم يكن أهلا لذلك أو فرط. هذه طبعا كما قال الإنسان من حكم بغير الحق مع علمه به، أو حكم على جهل ولم يتعلم أو لم يتنحى، إذا كان المسألة لا يعلمها ويجهلها ولم يتنحى عنها. فأما من أتعب نفسه واجتهد وتعلم وقضى، فكما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا إذا اجتهد وكان من أهل العلم وكان اجتهد في المسألة إن أصاب الحق فله أجر الاجتهاد وأهل الإصابة، وإن لم يصب فله أجر الاجتهاد وليس عليه وزر. وذلك دائما القاضي الذي هو عادل تجد عنده دائما تعلم مستمر، يتعلم يجتهد يقرأ يزداد علما، يعني عنده جهد يريد أن يبين الحق ما يقف ذلك. وهذا لابد له طبعا من تعب وسهر ومذاكرة وإتقان ومراجعات، لأنه الأمر ليس بهين، سيسأل عن أحكام هذه يوم القيامة، الله عز وجل سيوقف ويسأله عن ذلك، لأن فيها فصل بالخصومات واعتاد حقوق ونصر للمظلوم على الظالم إلى غير ذلك. ولكن هنا لابد أن نلاحظ أن الحديث لا تأخذه على ظاهره، لأن ظاهره يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فيظن أن من أي من تولى القضاء فقد عرض نفسه للنار. نقول لا، هنا نقصد يعني ليس تحذيرا من القضاء بصورة مطلقة كما يقال، لكن هنا وهذا ليس هذا تناقض، ولا يمكن الشريعة يكون فيها تناقض، لكن هو المقصود حمله هنا على من قصر في ذلك كما بينا الله أعلم فيها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. صلي ولا لسه معنا؟ دائما صلي. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الكلام في كتاب القضاء في دور المرام الخامس. وقفت عند قول حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. والحديث رواه البخاري عليه رحمة الله تعالى. قال: إنكم ستحرصون، وأنا سين الاستقبال إذا نتكلم ويسلم عن أمر سيحدث. وكان هذا ينبه به نبي سلام سيأتي زمان يحرص الناس فيه على طلب الإمارة. قال: على الإمارة، وهنا يدخل فيها الإمارة الكبرى العظمى الخلافة أو ولاية الأمر الأمة أو الولايات الصغرى أيضا التي هي ليست التي هي دون الكبرى، ولاية القضاء وغير ذلك من الولايات. وستكون ندامة يوم القيامة، طبعا هذا كأن اللفظ فيه إطلاق، إنه قال ستكون ندامة يوم، كأنه فيه إطلاق في اللفظ على أن كل من يتولى القضاء سيكون له سيكون عليه ندامة. أو دخل في القضاء ولم يعدل أيضا، أو فرط، هذا الذي سيجزى به يوم القيامة. يعني كان يوم القيامة ندامة طبعا على ما بينا من هذا التقييد، وهذا نذكره لكن بالتقدير كما قلنا في الحديث الذي قبله. قال: فنعم المرضعة، فنعمت في بعض النسخ فنعمت بالتاء، والمثبت في بعضها بدون أيضا، يعني إما نعمة فنعم المرضعة ونعمة المرضعة. فقال: فنعم المرضعة، قال هذا في الدنيا تكفر تقديرها، يعني وبئسة الفاطمة في الآخرة. فهو هنا تقدير نعمة المرضعة في الدنيا، يعني كأنه ضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرضعة مثلا للإمارة بالمرضعة، ضرب مثلا للإمارة بالمرضعة وما توصله لصاحبها صاحب هذه الإمارة من حظوظ الدنيا ولذاتها من المال والجاه والكرام ونفوذ السلطان وتذلل الناس له. فكانوا شبه الإمارة بالمرضعة لأنها تدر على صاحبها المنافع، كما أن المرضعة تدر اللبن للطفل. فقال: فنعم المرضعة وبئس الفاطمة، وإن من اسم فاعل من الفطر أن يفطر بالصبي فصله عن الرضاعة، وهذه تكون كأنها في الآخرة. يعني عند الانفصال عن الإمارة بموت، يعني خلاص دخلت الأخيرة عليه إما بموت أو عزل حتى نقول، فهنا سيحرم عنه هذا الخير الذي كان فيه والمنافع والفضائل والتبعات وغير ذلك. وهذا تشريع بديع من النبي صلى الله عليه وسلم على زينة الإمارة هذه وشهوتها وما فيها، و يعني كيف حال المرء فيها في الدنيا، ثم يأتي بعد ذلك لما يعزل أو يموت صاحبه. ذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يسأل الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمارة، فقال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني، فضرب بيده على منكبي أبو ذر الذي يروي رضي الله عنه، فضرب بيده النبي صلى الله عليه وسلم يدي الشريف على منكبي، على منكبي، فقال يا أبو ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الله المستعان. إنها قال إنك ضعيف، وهذه تبين لك الحديث إن لابد للإمام من قوة، والإمام لابد له من قوة ومن يعني حزم. ثم قال وإنها أمانة، يعني أنت تحمل شيء عظيم جدا أمانك الله عز وجل به الناس العباد ورقابهم وأعمال وحياتهم كلها، فأنت مؤتمن على هؤلاء. مسكين هذا الذي يعني يولى على هذه الولاية، يعني إن كان أفضل الناس كعمر وأبو بكر والخلفاء الراشدون، أي انظر كيف كانوا يعانون من عمر، كيف يعني يقول بأن لو بغلة في العراق يعني عثرت في الطريق لا يسأل عنها عمر رضي الله عنه، يسأل الله الله عجب عنها، يعني العجموات لأنه علموا هم هذا الأمر، فكانوا يعملونه دينة لله ودينا تقربا، وضعوا في هذه المناصب وهم ليسوا يريدونها لا يسعوا إليها، لكنهم كانوا أفضل الخلق بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لابد لهم وحق لهم أن يكونوا هم في الإمارة، لكنوا يعلمون عظم هذا الأمر فما سعوا إليها، ما أحد من هؤلاء الأفاضل سعى إليها، لكن لما سعى الناس إليها ورأوا ما فيها من اللذات في الدنيا لم يكونوا يعلموا بغض منهم وجهل ما عليها من حساب في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أبا ذر إنك ضعيف وأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة. أما من كان أهلا للولاية وعدل فهذا له ما له الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين سبعة، حديث السبعة الذي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية إلا ظل إلا ظل عرشه، قال إمام عادل، إمام عادل أجر عظيم الإمام العادل هذا، ولاه الله وحرص على العدل وكان إماما عادلا. فالأمر ليس بالهين، وهذا ليس في الإمامة الكبرى فقط، لأن الحديث هنا في الإمامة كلها، إمامة الكبرى وإمامة الصغرى. يعني من تولى إمامة ولايات للناس سواء ولاية صغرى مش ولاية كبرى، الله عز وجل نصبه مسؤولا عن عن عن بلد ولا عن قرية ولا حتى ولاية قضاء أو عن الناس و حقوق الناس أو مسؤولياته تجاه أفراد المجتمع، فدخل في هذا الحديث دخل في الولاية أيضا. لكن كلما عظمت المسؤولية عظمت التبعة أو التبعة، كلما زادت الولاية زادت التبعات عليها وزاد فيها السؤال. وهذا يبين لك من ولي القضاء قاصدا الجاه والرئاسة ومنافع الدنيا هو مذموم، مذموم لو أراد الولاية لذلك، يعني أرادها للجاه والرئاسة ومنافع الدنيا من الأملاك والأموال والعزوة والسلطنة والهيبة والكرامات، وعلى خطأ عظيم، على خطر عظيم. فلذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث أو أخبرنا في حديث الآخر، مادئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر الإنسان يشير المثال، يعني ذئبان جائعان أرسلوا على غنم، يعملوا في الغنم هاكلوا غنم هيخسوها كلها، ده دولة لا يكونون شيئا أو ليسوا بأفسد ممن حرص على المال والشرف لدينه، أو من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهنا وهذا يبين لك أما لو تعين عليه ذلك تعين عليه ذلك ولا يوجد من غيره يقوم أو هو كان أهلا لذلك حقا فله بقى هنا ينتظر له لو عدل أو عدل من الناس الأجر العظيم عند الله عز وجل وذلك يعان عليها أيضا بين السمك مسألة في الحديث أيضا من طلبها لا يعان عليه ومن لم يطلبها وولي يعان عليها كما سيأتي معنى الحديث أيضا في هذا الباب فنقول المسألة ليست هينة في مسألة الولاية حتى الولاية الكبرى أو الولاية الصغرى نعم يقول يعني ولاية رئيس قسم في جامعة ولا في مستشفى كمان أو رئيس قسم في شركة كبيرة ما هو ولاية وتحته أناس دخل طبعا الولايات الصغرى والولايات الكبرى لذلك كله ده المرء في بيتي يعني أو لا ولاية يعني. الله صلى الله عليه وسلم بدين من طلبه شرف بدينه هل مقصدها بدينه هو يظهر أمام الناس ويقول بدينه زي قد قلت هنا أو يعني كأنه حرص على المال والشرف لدينه يعني كأنه استعمل دينه بذلك هذا أسوأ ما يكون لأنه تدليس تدليس على الناس هو يظن الناس أن الرجل صاحب دين وبيخدع الناس بدينه وما يريد ذلك يريد ما وراء ذلك يطلب الدنيا بالدين يطلب الدنيا بالدين سيأتي كلام أيضا لسه ما زال في هذا الحديث هذا الوقت طيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه إذا حكم الحاكم هنا فيها تقدير إذا أراد الحكم يعني لأن هو طبعا إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني إذا أراد أن يحكم فاجتهد في ذلك قبل الحكم اجتهد قبل أن يحكم اجتهد في المسألة ثم أصاب فله أجران وإن حكم يعني أراد أن يحكم فاجتهد فأخطأ ثم أخطأ فله أجر من أين من قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان إذا يعني إذا أردت القراءة تستعذ قبل هنا أيضا إذا حكم لا ده ليس إذا اجتهد أولا قبل أن يحكم إنه قال هنا إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني إذا أراد أقصد أن يحكم فاجتهد إن الفاء ما تجيش إذا حكم فاجتهد التعقيب ما هو فاء للتعقيب فالاجتهاد ليس بعد الحكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد عشان ليش احنا قلنا التقدير بتقولي ما مش محتاجه لا لو قلت اذا حكم الحاكم فاجتهد هو هيحكم اولا لم يجتهد اولا يجتهد يبقى لابد من التقدير اذا اراد ان يحكم الحاكم فاجتهد فالفاء عاطفه على الشرط على التاويل قلنا الان ايضا وبعضهم قال يعني قد تكون الفاء للترتيب الذكري فقط ويبقى الفعل حكم على اصله طب الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق هذا الاجتهاد في أي شيء بذل الجهد لإدراك أمر شاق والاجتهاد هنا في هذه المسألة على نوعين اجتهاد أولا في معرفة الحكم الشرعي ثم تطبيقه على هذه القضية وهنا يعني بذل تعرف أن الحكم الشرعي في القضية دي تعرف الحكم في هذه القضية ما كيف تحكم على هذه القضية ما الحكم الذي يكون عليه القضية فتبذل الجهد لإدراك هذا الحكم طبعا في الأول تحتاج لتتصور القضية تتصور المسألة ثم تجتهد في إدراك الحكم لهذا التصور عن طريق الاستنباط طبعا منصوص خلاص إن لم يكن منصوص تستنبط وإلا المسألة لما يكون عندك مثلا أحكام منصوص عليك الحلول فأنت اجتهادك مش في الحكم اجتهادك في تطبيق دي المسألة الثانية بقى لتنفيذ هذا الحق لما يأتيك القضية هل فيها شروط الحد أم لا؟ لا سيطبق على الحد السرقة شوف بقى شروط السرقة انطبقت ام لا، القتل العمد انطبق ام لا، والى حكم هذا منصوص عليه. لكن انت الان ستجتهد بالتنفيذ هذا الحكم على هذه الصوره، والا لو كان الحكم غير منصوص عليه فانت ستحتاج الى ايش؟ تحتاج الى اجتهاد اصلا في تصور المساله، انك تتصور المساله اولا، وهذه تظهر لك جليا في المسائل التي ليست لها احكام منصوص عليها كالمعاملات تحديدا. ولذلك ليش المعاملات اصعب يعني في المسائل في القضاء فيها في الاحكام؟ لانها تحتاج لتصور المساله اولا، بعد ان تتصورها تستطيع انك تلحق لها الحكم. ودي اصعب ما يكون في المعاملات، لان ليست المساله زي كالعبادات مساله ضيقه، لا المعاملات ليست كذلك. وده الاشكال احنا يقع فيه كثير من الاختلافات والاجتهادات في هذه المساله والاقوال بسبب تصورك للمساله. هذا يتصور بكيفيه فيحكم فيها او يعني، وهذا يتصور بكيفيه اخرى فيحكم. لذلك مسائل المعاملات انا اقول في اكثر من 75% من او ثلاث ارباع الوصول للحق فيها بكيفيه تصور المعامله. تصورت المعامله صحيحه ستستطيع انك تبحث عن الحكم فيها، وإلا عدم تصورك للمعامله سيكون فيه عدم توفيق في الحكم. وده اللي بترى فيه اختلاف كثير في بعض الفقهاء في بعض مسائل المعاملات نتيجه اختلافهم بتصور المساله، او كل واحد بيحمل التصور على شيء فبيحكم على هذا المساله، فياتي الاختلاف لذلك اكثر طبعا من امور العبادات. فالاجتهاد هنا لابد يكون بتنفيذ الحق بعد ذلك، بعد انك خلاص يعني ايه انك اجتهدت كقاضي في المساله وعرفت انها تصورتها وحكمها، تنفذ بهذا الحق ايا كان تنفيذه على قريب ام غريب ام يعني قريب لك ام غريب عنك، لان هنا بقى الحق ايا كان ينفذ الحكم على يعني على بعد تصوره ينفذ على من كان عليه هذا الحكم، حتى لا يكون هناك هوى في المسألة. ثم أصاب قال وافق حكم الله عز وجل في المسألة. معنى أصاب إيش؟ يعني اجتهد فوافق الحكم الله في المسألة، فله الأجر، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. وأما إذا أخطأ فله أجر، أخطأ هنا لم يوفق إلى حكم الله في المسألة. طيب لكن هنا حقيقة احنا قاعدين نحمل على القضاء من أول الكتاب، لكن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا كله، بنحمل لأن قلنا في الحديث الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الامام العادل له سبع في سبع الذي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وخصهم الله عز وجل بالظلم. لذلك هنا القاضي بشاره له ايضا في هذا الحديث بانك ما عليك الا الاجتهاد، لك اجر في الاثنين. يعني هذه بشاره للقاضي ايضا ان القاضي اذا اجتهد وبذل ما يستطيع في المساله في القضيه في الوصول الى الحكم، فإن وصل الحكم فله الأجر والأجران، وإن لم يصل فله أجر واحد. وهذه بشارة كما قلنا، لأنه في الاثنين هو له أجر في ذلك، أجر على الاجتهاد مأجور عند الله عز وجل. بس لكن من الذي سيوجد الأجر الواحد؟ من كان قاضيا عالما مجتهدا. إما الجاهل ده يذم ما يوجد. وطبعا الذي قضى بغير علم اصلا او قال نقول عالم ولم يقضي هذا يذم كما قلنا في اول حديث. لكن هو اذا من الذي الاجر له؟ العالم المجتهد، يعني القاضي العالم المجتهد هو له ذلك. اما لم يكن من اهل الاجتهاد فليس له اجر، ده اسف القضاء ثلاثه كما جاء في اول حديث، فجعل مثلا من واحد فقط اللي بالجنه اللي هو له عنده العلم واجتهد بذلك، وطبعا وأقام الحق يعني قضى بالحق، اجتهد وعلم وقضى بالحق حتى لو أخطأ وأصاب فله الأجر أو الأجر أو له الأجرين. لكن الثاني والثالث هذا الذي ليس له شيء ولا يدخل في هذا الباب، الذي معنى أنه اجتهد أنه له أجر، بل لو قضى للناس على جهل فهو في النار. هذه مسألة مهمة جدا، من الذي له أجر الاجتهاد الواحد حتى الذي اجتهد كان عالما مجتهدا، اما الذي لم يكن محل للاجتهاد ومتكلف بالمساله فهذا ليس له شيء، بل لا يعذر بخطئه، بل لو اصاب هو اثم. انظروا، بل لو اصاب يعني هو جاهل وليس اهل للاجتهاد وتصدر فقدر فاصابه فهو اثم، لأنه ليس له أن يفعل ذلك حتى لو أصاب الحق وهو ليس من أهل الاجتهاد وليس من ذلك. وفي دلالة طبعا عظيمة جدا هنا في جواز الاجتهاد أصلا، جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأنه أجاز الشرع ذلك، ما كان هذا الأجر له إلا أنه هذا معناه جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقلنا أن القاضي لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، وهنا الاجتهاد يعني استنباط، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأصلية، هنا الاجتهاد يعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية. لذلك لابد أن القاضي أن يكون عالم بمصادر الشريعة، يعلم بالكتاب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، يعلم بمواطن الإجماع، يعلم بكيفية القياس، يعلم أيضا بالأدلة الأخرى المختلف عليها أصوليا، كذلك ناسخ والمنسوخ، نعم طبعا يعلم المتواتر والأحاد وغير ذلك. كل هذه أمور لابد أن يكون القاضي عالم بهذه مصادر الشريعة في كيفية الاستنباط. ابن هبيرة يقول كلام بديع، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد. وقال اتفقوا ليش؟ لأن أبي حنيفة قال يجوز حتى لو كان من أهل الاجتهاد، من غير أهل الاجتهاد، يعني يقصد أن القاضي يكون مقلدا، يقلد، يكون القاضي يقلد مذهب أو يقلد شيء. وطبعا هذا ممكن تصير إليه حاليا، من أنا وكده قلت كان القاضي مجتهد، يعني لو اجتهد دائما اجتهد مذهب كمان، ده لو قلنا ذلك، ده لو وجدت حاليا يعني، لكنه لا يمنع طبعا انه اجتهد في مساله، يعني في مساله من المسائل ممكن، لكن هو غالبا ستجد القضاء الان كلها مقلده. انت اول ما بتفتح عينك على طول ارجع للمذهب الفلاني، المذهب الفلاني، المذهب الفلاني، ولا يعطون حتى، والاشكال ان في اشكال هنا انه لا يعطون القاضي اصلا مساله الاجتهاد، بل يلزمونه بالتقليد، ما يعطون الاجتهاد بل يحاسبونه على المجتهد، وهذا كلام ما صح. أحوال الشخصية كلها هكذا، يعتمدون النصوص خلاص كتبت، ثم أقول لك إذا لم تجد في المسألة نصا في اللائحة اللي معاك أو في القانون فالرجوع إلى مذهب أبي حنيفة، يعني تأخذ الحكم من مذهب أبي حنيفة فألزمه بذلك. فجعلوا الان خلاص مفيش اجتهاد، هو المساله هو عنده لائحه سيطبقها قانون حتى لو متخذ من المذاهب، لكن القاضي ليس له هنا فيها اجتهاد. ثم لو نكت المساله فيرجعوا الى يتبع مذهب ابي حنيفه بذلك، بتكلم على المثال الموجود هنا مثلا يعني عندنا يعني، فياخذ خلاص بذلك حتى لو كان القول لابي حنيفه فيها غير موافق للدليل، يلزمه بذلك. انا تكلمت مع بعض القضاة دي مساله، قال لي انا لو فعلت غير ذلك ممكن المحامي الخصم يعني يبطل حكم، ينقض الحكم، ويستند ان القانون قال له ارجع لابي حنيفه في المساله هذه لو كان، وهو ما رجع راح قول بقول الثاني فينقض الحكم. انظر الى التقييد في الاجتهاد، وهذا مذموم وليس محمودا. الاسره، قضايا الاسره، اقصد الاسره معنا. طبعا خلي عنك بقى الجنايات، اصلا ما فيش فيها ماشي، ما انت ماشي على شيء ثاني خالص، ما مشكله كبيره. طيب فهنتكلم في اللي هو فعلا واقف راجعين فيه للشرع، اللي هو احكام الاصل، هو حقا هو راجعين فيه للمذاهب مثلا. طيب لذلك يعني كان في مساله انا كنت اتكلم فيها مع القاضي، وهم بياخدوا بيها في القانون بان يجوز للميت أن يوصي للوارث، يوصيله، لكن ويعتمدون ذلك عندنا إن وكانت قضية موجودة يعني، حتى يعني إن الرجل أوصى لزوجته، ده أوصى وصية كبيرة جدا، هو ما كانش عنده أولاد فأراد أن يحجب أخته فأوصى لزوجته، وصية مكتوبة ومسجلة. فهو قال لي الإشكال إن هي لو عرضت علينا سنعطيها الوصية زائد، بس بالقيود طبعا في مسألة معينة كده، زائد النصيب. طيب لذلك وأنا مخالف. طيب وما يستطيع أنه ما لو هي اشتكت ما يستطيع، بل في مسألة أخرى بياخدوا فيها قول الإمامية الاثنى عشرية، وهي ليها علاقه ايضا بال دي مش احناف اللي بيقولوا بيها خلي بالك اللي بيقولوا ديت اللي مميزنا عشريه ان ممكن يعطل الزوجه تاخذ من الوصيه زائد النصيب فقال خدوا بيها واضعوها في المساله انه يرجع لهم فيها وهي من اضعف شاذ ما يكون فانا اقصد ان هذه كلها طبعا هذا اغلقوا على الباب هنا هو على القاضي مساله الاجتهاد فيها لكن لو قالوا لو لم يجد قاضي الا مقلد فله ذلك ان يتولى القضاء خلاص يعني اقل ده الموجود الامثل فالامثل كذلك لان ابن تيميه يقول ان من شروط القضاء الاجتهاد لكن الشروط دي حسب الامكان لذلك لم يوجد قاضي مجتهد سيكون يتولى الامثل فالامثل وادي امام احمد له كلام في ذلك قريب من ذلك بل بعضهم قال يتولى القاضي الفاسق اللي يوجد غيره لكن اقل فسقا واقل شرا فخلاص بقى انت مش لاقي والناس لابد يفصل بينهم فقال اقل الفاسقين اقل الاهل والشر او تاخذ اعدل المقلدين يعني عندك قاضي مجتهد لكن فاسق وعندك قاضي مقلد لكن عدل ايضا فاختلفوا في ذلك اني الافضل فيها قالوا الله أعلم يقدم العدل المقلد عن المجتهد الفاسق والله وان كان فيها خلاف أيضا أما أبو الإمام أبو حنيفة يرى الاجتهاد شرط فضيلة وكمان ليس شرط وجوب صحة لذلك أجاز ذلك قال القضاء المقلد خاصة إذا خلى الزمان من مجتهد يتولى القضاء وهذا لا يستبعد في زمنه يعني أنت الآن بتتكلم على أنهم هل دراستهم للشريعة أم دراستهم للقانون؟ غالبهم الموجود للقانون ليس للشريعة يعني ليست للشريعة أصالة مع القانون للقانون ويطبق قانون مسطر خلاص موجود ثم هنا يدل على الحديث في مسألة مهمة يدل على الخطأ اللي بيقع فيه البعض إن روج لي بعض يعني نقل عن بعض أهل العلم وممكن له حمل يعني تحميل غير هذا الكلام إن الكل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب وهذا خطأ ليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد مصيب المصيب واحد فقط لكن كل مجتهد له أجر نعم لكن ليس كل مجتهد مصيب وهذا اللي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصاب وإن أخطأ في فرق في مجتهد يصيب ومجتهد يخطأ فكل مجتهد مصيب هذا خطأ قصد إنه مصيب الأجر أجر الاجتهاد نعم لكن لو قلت مصيب الحق لا ليس كل مجتهد مصيب كيف وعندك اجتهاد بعض يوافق وبعض لا يوافق كيف كل يصيب الحق والحق واحد لا يتعدد والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه ان هناك من اجتهد فاخطا وهناك من اجتهد فاصاب لذلك جعل لكل مجتهد مصيب اجر الاجتهاد مع اجر الاصابه وكل مجتهد اخطا ان اخطا اجر الاجتهاد وليس له اجر في الاصابه لكن لا يحاسب على ذلك لا شك طبعا يبين فيها الثواب والاجر الذي يعود على القاضي هذه مساله عظيمه جدا مهنه شريفه جدا مكان القاضي لان كل اجر وكل قضيه بيحكم فيها ويفصل فيها له فيها اجور عند الله عز وجل لانه هنا يعني هو قد نصر المظلوم على الظالم وقد رجع حقوق لاهلها فهذا لا شك بانه له فضيله وله اجر وعلى كل قضيه يقضي فيها ويكون فيها قد اتبع ما يمليه عليه يعني الشرع في ذلك أيضا ثم قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان لا يحكم هنا لا نافية أو لا ناهية هي بعضها ضبطت في بعض النسخ لا نافية بضم الميم لو قلت لا يحكم تقول نافية ولو قلت لا يحكم هتبقى ناهية ولو قلت نافية بمعنى النهي لكن هي في بعض النسخ البلوغ ستجد لا يحكم وهنا لا يحكم يبقى هنا نافية أما طبعة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في مسلم إن هو الحديث متفق عليه أخو مسلم ضبطها بلا يحكم، فكانت ناهية على هذا. وغالب الشراح كالنووي وغيره في مسلم مشوا على ذلك يعني أيضا. ووردي لفظ البخاري لا يحكم الذي معنى أيضا. وهنا النهي ظاهر التحريم، لكن هنا قال الجمهور على الكراهة. حد بقى يجيب لي الصرف منين يا شباب اللي نازل خالص بكده فوق معنا شوية؟ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هم الجمهور قالوا بالكراهة، كراهة اللي يقضي القاضي وغضبان، مع أن النهي على التحريم فلا بد لنا من صرف. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب هذه اللحظه، ولكن وقال الزبير احمل الزبير منه. يعني قصه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للزبير هذه بعضهم يعني نعم يقولون بانه يصرف بهم، كان في رد سنبينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بعد ان اغضبه الانصاري، ولكن هذه فيها رد، فاقول فيها رد سنبين يعني. لكن هنا النهي كان يريد ان يقول النهي ليس لذات الغضب، انت ممكن تبقى غضبان لكن النهي للتشويش الغضب عليك اثناء الحكم، يعني كان هنا لا يحيى هو غضبان ان في عله، اذا كان على الغضب سيؤدي الى التشويش عليك فانت لا تحكم وانت غضبان، لكن ليست المساله لذات الغضب. وده اللي جعلهم بعضهم ان النهي ليس للتحريم للكراهه، يعني ايه الكراهه؟ لعله، يعني أن العلة ليست الغضب نفسه، العلة لأن الغضب سيؤدي إلى التشويش. هم استدلوا بحديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، وسأرد عليه لأنه سيأتي معنا، أنه هذا الحقيقة ليس موجب للصبر، لكن النبي قال هو غضبان، و الغضب طبعا في حق المخلوق كما نقول وغليان دم القلب لطلب الانتقام، يعني الإنسان يغلب دم القلب لطلب الانتقام. وهنا الحديث أولا في دلالة على أن القاضي منهي عنه أن يقضي حال غضبه. ليش طيب؟ قالوا لأن بيحدث في الغضب تشويش للفكر، للنفس، النفس بتغضب فتفور، الفكر يشوش فينشغل القلب، ولما انشغل القلب يؤدي إلى اختلال النظر في المسائل واختلال النظر في القضية الموجود، وممكن يؤدي على عدم استفائه للبحث عنها والاجتهاد فيها كما ينبغي، فيخرج عن العدل ويخرج عن إصابة الحق، فقد يقع في الظلم وعدم الحكم بما يكون حقا، بل قد يميل في حكمه أيضا لو كان بقى الغضب طبعا جاله من الجلسة، وفي غضب ممكن يكون خارجي، يعني إيش هو داخل كده جاله تليفون من البيت فعايزين شوية حاجات معينة كذا كذا، فالراجل إيه تغير حاله قبل ما يدخل الجلسة مثلا، أو جعله خبر أو شيء فتغير حاله. وقد يكون الغضب من الخصمين كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بقصة الزبير، يعني أيا كان، فممكن لو كان من الخصمين سيمكن هنا بغضبه منه يؤدي ذلك إلى أنه يعني يجور عليه في ذلك أيضا. هو طبعا هنا مسألة عظيمة جدا تبين لك كيف الشريعة ما تركت شيئا إلا قد بينته وعالجته. وانظر هنا احنا بنتكلم، وهذه طبعا يعني امتع ما يكون كتب السنه التي نحن بقراءتها دائما، وتصنيف العلماء للكتب اللي هي من يبتدي لك من اول الايمان مثلا او الطهاره او الصلاه العبادات ثم او يدخل في العقيده اولا ثم على حسب الكتاب لقصده من كتاب الاحكام، ثم تجد يفرد لك مثلا في كل ما تحتاجه في حياتك او في دينك وفي اخرتك احاديث وياتي بها. هنا افراد كامل لكتاب القضاء يعالج لك كيف يكون القضاء، فما تركت الشريعه من شيء حتى انها بيّنت متى يتوقف القاضي عن القضاء، فجاء هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ذلك. وهذا كما قلت عناية الشريعة بحقوق الناس، الشريعة تخشى أن يقع المرء القاضي هذا في الظلم والجور، فبيّنت له وضعت له قواعد، أنت غضبان لا تحكم، حتى أنه قاسوا عليها بعد ذلك العلماء الجوعان أو العطشان أو الحاذق أو الحانق، حاجات اللي هي كلها تمنعه تغير النفس، يعني حتى وضع لو لابس حذاء ضيق عليه ويؤثر عليه او يريد ان يدخل الخلاء وما يستطيع، فهنا كل هذا قال يتوقف عن القضاء فيها لانه سيتغير فيها حاله فقد يؤدي ذلك الى عدم اصابته للحق والعدل، وبل توقع خصومه ونزاع اكثر. حتى ان ابن قدامه قال لا خلاف بين اهل العلم على فيما علمناه بان القاضي لا ينبغي له ان يقدر ونظر. طب ظاهر النهي قلنا التحريم، لماذا الجمهور قال بالكراهه؟ قالوا صرفوه بقصه الزبير مع خصمه. طب هل هي قرينه؟ نقول حق ان هذا ليست قرينه. ليش هي ليست قرينه؟ قلنا الان تريدون تستدلون بقول حديث الرسول مع الزبير لما اقدمه الانصاري. نقول هنا مع الخصم هذا. اولا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الوقوع في الخطأ، او بلاش الوقوع في الخطأ، معصوم عن الحكم الباطل، لانه ممكن يقول في شيء في امور الدنيا نقول، لكن معصوم عن الحكم الباطل. بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه، ليس عنده عصمة تمنعه من الخطأ، أما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقع في الحكم الباطل، لا يمكن أن يكون. لذلك ليست قصة الزبير صارفة حقيقة. لذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم حكم، لو رجعت للحديث في أول الأمر حكم، بس حكم على الاستحباب، ثم لما اعترض الرجل عاد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالوجوب بالمجزئ، يأخذ المجزئ لا يحسن إليه لما قال ما قال. إذا في أول الأمر النبي حكم، لكن هنا المسألة على التفصيل. قالوا إن كان الغضب مشوشا عليه حيث لا يقضي بالحق ولا يميز فهذا يحرم أن يقضي، لكن لو كان الغضب غير مشوش عليه فيكره فقط له على أن يحكم في حال هذا الغضب. طبعا قصة الأنصاري تعرفون، قصة الأنصاري أو الزبير، رواه عبد الله بن الزبير إن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحر، في شراج الحرة أو الحرة، شراج الحرة بالكسر الشين الحرة، وهي المسائل اللي فيها النخل والشجر، كانوا يسقون بها النخل أو الحرة بقى تقول هي يعني. طيب ممكن شراج الحرة. فقال الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الأنصاري للزبير سرح الماء، يعني خلي الماء يأتي يمر، فأبى عليه فاختصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال اسقي وسكت ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي وارسل الماء. فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك، هذا كلام ممكن يخرج به من الإسلام. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لك الغضب يقصدون. فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني الأول كانوا قال اسقي وسد الماء ما تحبس شيء، فلما قال له ذلك أراد أن يبين له الفارق، كأنه يبقى حق بعد يسقي ويحبس الماء إلى الجدر، يعني الجذور، جدر اللي هو الماء يحيط بالنخل اللي بيحوطوا على النخل دي، يعني كانه بيضعوا زي سماد او شيء، هذا يسمى الجدر اللي موجود اللي بيحفظ الماء، وممكن بالذال يجذر ايضا. فقالوا كانه يحبس الماء حتى يمتلئ هذه الدائره اللي حوالين الشجر، تمتلئ اولا فيكون له حقه ثم يرسل الماء، وهذا كانه يبين لنا الحق الذي له بذلك. فقال الزبير إني لأحسب هذه الآية نزلت في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية نزلت. قال أسقي يا زبير حتى واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني كمان خد حقك وسيب الماء اللي انت لك لغاية ما تحوش ماء اللي هو يمتلك الجدر فيحتاجه النخل بعدين، ثم أسقي مر الماء له. الأول قال أسقي فقط، يعني انه ده احسن اليه ان اسقي وما تحبس ماء، فلما قال له ذلك اراد ان يبين له طب الحكم الذي ما لم يعجبك، الحكم الاصلي كان كذا، يعني فيها من باب التعنيف يحبس الماء للجدر، يخزن كانه يخزن الماء للجدر. طيب هذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن النهي عن الغضب قاسوا عليه كما قلنا العلماء الحاقن والمريض والخائف والجائع او لا عنده ملل، واحد يقول لك مش في الحاله المزاجيه، ملان ما تحكم في الناس. ذكى بعض للأسف يعني أيضا هذا الأمر في الإفتاء ليس في القضاء فقط. أحيانا المفتي ما يكونش جاهز المفتي، يعني ممكن تعرض عليه مسألة يعني هو في حالة مزاجية ما تستطيع له الآن أن يجيب، وهذه مسألة مهمة. هو كالقاضي الفرق بينه وبينه إيش؟ إنه الحكم غير ملزم وإنه هو ليس مع قوة السلطان في ذلك. فكذلك أحيانا إن هو لابد الإفتاء إنه لابد يكون مستحضر في حالة إنه قابلا إنه يجيب ومطلع ومش يريد أن يفتي وخلاص. ذلك أنا أتعجب من بعض اللي يعني أرى إنه يعطى سؤال فيجيب مباشرة في مسألة قد تحتاج إنه يتدبر ويسأل ويعلم، كأنه سارع. وهذه ليست من ذهب السلف في الإجابات، يعني في الإفتاءات ورد الإجابات ما يقول إلا لو كان تكلم في مسألة منصوص عليها يعني حاجة في العبادة، لكن المسألة تحتاج لسماع وتدبر واستنباط وكذا، ليست بالأمر الهين خاصة لو في المعاملات وغير ذلك أو في تدبر. فلابد للمرء أن يراعي حال المفتي. ذاك البعض يستعجل يفتكر المفتي ده يفتح كتابه ويجيب فيبعث السؤال ويشغله عليه عملية استفهام كل 5 دقائق وربع ساعة يريد الإجابة، أو متصور أن هو سأل أنه سيجاب مباشرة. وهذا طبعا قد يؤثر على المفتي لم يكن عنده خبرة، انه يحتاج يشعر انه في ضغط عليه. يعني انا قريبا عندنا كان في معامله كده، طبعا احنا بقى لنا اسبوع انا ما ادري ايش في البلد، يعني في ايش في نظام المعاملات اللي شغال الان. يعني كل يوم طبعا واضح ان في كساد في السوق شديد، واضح ان المعارض والشركات مساله التمويل والتقسيط والاموال العروض ما بتنتهيش. الظاهر الناس الظاهر ان في ضيق يعني في السوق، فقاعدين ينزلوا في العروض وفي المعاملات. والاخوه تلاحظ دماغ، انا اسف في الكلمه هذه، اللي مش هقول بقى مش الملتزمين، ده الملتزمين احسن من عدم الملتزمين الان. بقى كله الان خلاص يعني ايش، تنزل المعامله وهو دماغه بتلف، هو خلاص الان يريد يشتري بالتقسيط ده او يريد يشتري بخصم كذا او التمويل كذا. فاحنا بقى لنا يعني ما ادري ايش اللي موجود، بقى لنا اسبوع احنا 10 ايام كل يوم في عندنا معاملتين ثلاثه، مع كمان ايش السرعه، العرض هيخلص من يوم، العرض هيخلص بعد كده. طب انت فين في العرض ده من شهرين ثلاثه لما تسال؟ فانت جاي في اخر 24 ساعه تريد الان اجابه في مساله، واحنا قاعدين بقى هنا نحرب نسال ونجيب الورق ونشوف الشروط ونسال المسؤولين ونسال كذا، لان في معاملات مستحدثه. وهو يظن ان المساله سهله، ان هو بس يقول لي انا واقف في المساله، انا واقف على الباب ويجيب لك الراجل يكلمه. وهذا كلام ليس بالامر الهين. المعاملات هذه تحتاج لتصور، تحتاج لتاكد من الكلام، والا لو كلمه خرجت هكذا ابحت حراما او حللت او يعني حرمت حلالا او حرمت أو حللت حراما، دي مصيبة. والمسألة ليست بالهينة الآن، وهي مع كثرة الضغط يبدو. وأنا أحيانا متحفظ جدا، كثير من الإخوة الآن بقت المسألة عندهم ما دام خلاف وفي اجتهاد خلاص، يعني خلاص المسألة بقت إيش؟ يعني مفتوحة جدا، ما فيش أي مش هقول تورع، ما فيش حتى إنه يقف في المسألة وينظر طب الخلاف ده يعني اعتد بيه ولا ما اعتدش بيه، لا، أصبح في ضغط شديد جدا، والناس يعني كأنهم فتح لهم يعني باب، و يعني مكائد الشيطان فيها عظيمه جدا، باب الاموال هذا. ربنا يلطف بينا، لانها الفتن شديده جدا هذه الايام، خاصه يعني هذه الازمنه في مساله المعاملات. يعني وهنا تحس ان الشياطين بتكمن لهم، بتخترع لهم معاملات وامور، وهي كلها ايش، يخلصوا معامله يدخلوا في معامله اخرى، معامله ومعامله اخرى، واخترعوا امور يعني حتى يعني يحاولوا بقدر الامكان انهم يعني ياخذون اموال الناس أو يدخلون الناس في معاملات باطلة. والله المستعان. هنا قال الغضب، انتبه، قال الغضب وأطلق الغضب. إذا غضبك يكون غضب دنيوي، غضب أخروي، يعني أنت ممكن تكون تغضب لله وغاضب لله، أو غاضب من أمور دنيوية. أيا كان الغضب هذا فلا تحكم، لأنه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ غضبان، يعني ممكن يغضب لإنتهاك حرمات الله، يغضب لأمر المنكر وغضب مشروع، لكنه مع ذلك لا تقضي به وتقضي وأنت غضبان أيضا، حتى لو كان الغضب هنا لله عز وجل، أو كان الغضب لحظ نفس. يعني المسألة ليست هو الغضب لحظ النفس فقط، بل لو كنت غاضب لله عز وجل أو غضبان لأمر من أمور الشرع فلا تقضي حتى يعني ترجع إلى الحالة التي يمكن أن تقضي فيها. وإن كان بعض أهل العلم جعلوا الحديث في الغضب لحظ النفس، فجعلوا الغضب لغير الله لا يمنع من ذلك. والمسألة فيها خلاف، وأن أولئك ما أراه والله أعلم. عموم الغضب سيؤدي إلى تغير الحالة، فممكن إنه لا لا يحسد القضاء في ذلك أيضا. طيب قالوا هنا يشتب لو حكم في حالة غضب ما حكمه؟ ينفذ أم لا ينفذ؟ خلاص كله للتحريم، لكن هو قال ينفذ أم لا ينفذ؟ هذا بقى يتوصل لنا التأصيل أنت الآن كده، يبقى قال بأن النهي قاضي الفساد، وهذا عند الحنابلة، هيبقى عنده الحكم لا ينفذ. ولو قال إن لو حكمه صادف الحق ينفذ، وده قول الجمهور، واستدلوا بحكم قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، إنه حكم له بعد ذلك وغضبان، تغير الوجه غضبان ونفس الحكم. فقالوا هنا إن صادف الحق ينفذ. والقول الثالث قالوا إن كان الغضب قبل أن يتضح الحكم لم ينفذ. يعني لو كان غضبان أولا قبل أن يتضح له الحكم لا ينفذ، لأن الغضب شغله عن بيان الحق. لكن لو كان اتضح له الحكم ثم غضب بعد وصول الحكم فينفذ. وده اللي ممكن يحمل عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، حديث لأنه قضى أولا ثم غضب، فقضى ثانيا من باب الإجزاء يعني، أو ممكن يحمل ذلك. وذلك ففرقوا، لأنه هو المشكلة فين؟ إن الغضب يمنعك من الحكم، فلو وصل الحكم ثم غضب بعد ذلك ينفذ الحكم. أما لو لم يكن قد وصل إلى الحكم فلا ينفذ. يعني هم فصلوا كما قلنا، وده قول ثالث الثلاث أقوال عند أحمد، لكن الجمهور على القول الثاني. الجمهور ما هو ده اللي قالوا بالثالث. ما هو كان هو ما هو الحكم الاول هو الاصلي، هو الثاني زاد عليه في حبس الماء بس، لكن هو قال يسقي ثم اسقي اولا، هو الثاني كان يريد يمر الماء قبل ان يسقي هو، فجاء للمنازعه فالنبي قال له اسقي يا زبير، فاثبت له حق السقيا. بس هو اثبت له اول حاجه حكم السقيا له اولا ثم يمر الماء، وده البواط. لكن هيحبس او لا يحبس دي بقى اللي تغيرت بعد ذلك، ولذلك ده اللي اغضب الرجل لما قال له ان كان ابن عمتك. وابن حجر اعجبه القول الثالث، قال التفصيل معتبر يعني في رواياتي للحديث طبعا فتح الباري يعني البخاري مشروح يعني، وذلك ايضا يعني ابن حجر قال تفصيل معتبر بذلك ايضا. لكن هو حقيقة قصة الزبير فيها إشكال. أنا قلت لا يعني إن النبي حكم قبل الغضب، هو حكم بالفعل قبل الغضب أيضا، وحكمه الثاني زيادة فقط عن الأول، زيادة في مسألة حبس الماء، وإلا الحكم الأصلي سقاية له أولا قد فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ممكن بعضهم قال ذلك بقى بأن هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا معصوم أيضا، وثانيا وده اختيار النووي على فكره، النووي راى ان هذه خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصيه له. واستدل النووي في حديث اللقطه لما جاءه الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضله الابل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك حتى احمر وجهه، قال ما لك ولها. فقال النووي جواز الفتيا او الفتوى والحكم في حال الغضب، لانه جاء في ضلت الإبل كانت فتوى، وهنا كان حكما وكان في الغضب. لكن قال النووي إيش هو يكره في حقنا، يعني جواز النبي صلى الله عليه وسلم الفتية والحكم حال الغضب هو تحديد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويكره في حقنا أيضا، ولا يكره في حق النبي، لأن النبي لا يخاف عليه عند غضبه من الجور أو عدم العدل في ذلك أيضا. التكراه جمهور قلب الكراهه، فانا قلت ذلك قال، وان كان لا يبعد قول التحريم لو كان هذا سيؤدي الى الوقوع كما بيان. ابن ملقي رجح هذا الترجيح ايضا في التوضيح في كتابه التوضيح في شرح كتاب من اهم الكتب في شرح البخاري صحيح البخاري، التوضيح لابن ملقي. هو الباقي خدوا منه يعني ابن حجر وغيره، يعني توضيح لابن ملقي اصل من الاصول في شرح البخاري. يعني اللي راضي يستمتع ويحصل اكثر شيء من الفوائد لابد يكون عنده التوضيح للمنطق. ده حوالي 7 حاجه ووصل ل 20 مجلد او صح نزل، ما هو معمول في قطر كان حاليا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناخد حديث واحد وناخد مسلم ولا ايش؟ ناخد حديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضيه. قال علي فما زلت قاضيا بعد. روى احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان ولو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. وهذا حديث علي رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية، لكن لها رواية أخرى أيضا قال الناس يتقاضون فإذا أتاك الخصمان فلا تقضي لواحد حتى تسمع كلام الآخر فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق. وهذا الحديث يعني عند ابن حبان كما هو، لكن الرواية فيها ضعف استأنسنا بالمتن فقط أيضا. أما عند الحاكم فقال له لعلي علمهم الشرائع واخذ بينهم، فقال لا علم لي بالقضاء، فدفع في صدري قال لهم اهديه للقضاء. طبعا علي رضي الله عنه كان من أقدس الصحابة، يعني حتى استعمله عمر رضي الله عنه وأرضاه قضيا. في بعض الروايات أن قال له لعلي ما لهلك عمر، يعني على أنه كان اشتهر عليه رضي الله عنه بالقضاء انه كان قاضيا. وهنا اذا تقاضى اليك رجلان يعني ترافع عليك خصمان، لا تقضي للاول يعني اي واحد من الخصمين حتى تسمع كلام الاخر المدعى عليه، عندك مدعي ومدعى عليه، فسوف تدري كيف تقضي. يعني ان هو في روايه فانه احرى ان يتبين لك القضاء، يعني لما تسمع من الاثنين ستستطيع، او في انه اجدر ان تعلم لمن الحق. هو هنا قال علي، والصحيح انه هنا لما قال علي فما زلت قاضيا بعد، هذا ليس قولي لعلي، ظاهر هذا انه هذا مولى لعلي رضي الله عنه يقول عنه. هو كمان بعض الروايات قالوا ان القائد هو حنش بن المعتمر الكناني صاحب لعلي رضي الله عنه وارضاه، يعني هو كانوا يروي ان علي قال ذلك. قال فما زلت قاضيا بعد، يعني بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له فما زلت بعد ذلك قاضيا، يعني اصبح واشتهر بالقضاء بعد ذلك علي بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. أول المسألة الرئيسية في الحديث هنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين نهي أن يلحق القاضي منهي عن أن يحكم على المدعي حتى يسمع من المدعى عليه. ما عندك مدعي ومدعى عليه، القاضي لا يحكم للمدعي حتى يسمع من المدعى عليه، كل واحد لابد يسمع حجته ويستفصل ويتأكد من ذلك حتى يعلم تتضح له القضية ويعلم الحكم الصحيح فيها. هنا لما قال له لا تقضي، صح، اذا تقاضى الرجل فلا تقضي، هذا نهي. ولو قلنا للنهي يقتضي الفساد، يبقى اذا قضى الحاكم او القاضي بدون ان يسمع من المدعى عليه حكمه باطل، حكمه باطل ما يصح، يرد عليه ايضا. ولان من العدل في القضاء سماع حجه كل واحد من الخصمين، ولا يلزم هذا الحكم بالقبول، بل لك ان تنقضه وتعيده. لو كان عندك كما قال محامي او شيء وهو ينقض الحكم ويطلب اعادته لان القاضي لم يسمع، ودي بتحدث، يقدموا بعض المحافظ الاوراق مستندات وشيء والقاضي ما يستلمها او ما ينظر فيها، فلك انك تطلب النقض الحكم لانه لم يطلع القاضي على حجتك في ذلك ايضا. طبعا هذه لو عندك، لو انت حاضر امام القاضي والقاضي لم يسمع لك فظاهره. طب إذا سكت المدعى عليه، طلب بالرد وسكت ولم يجيب، يعتبر هذا إيش؟ نقول ويقضي القاضي على ذلك. نعم، وإن كان البعض قال لا يقضي بالنقول، ترد اليمين على المدعي، انتبهوا، ترد اليمين على المدعي فيحلف المدعي فيحكم له، وهذا هو الصحيح. لأن نقول المدعى عليه فقط لا يكفي لحكم المدعي. وفي قول الثالث قال القاضي يجبر المدعى عليه أن على اليمين، وإلا يحبس أو يضرب، ولا يقضى عليه بالنكول ولا برد اليمين. ده قول ثالث في المسألة، لكنه الحق أن نقول الصحيح والله أعلم الراجح بأن لو نكل المدعى عليه أو سكت، لو رجع اليمين إلى المدعي حلف له ذلك أن يحكم له القاضي. لكن هنا فيها دلالة على إيش؟ أن القاضي لا يحكم على الغائب، وهذه فيها كلام عند أهل العلم، لأنه قال هنا لابد تسمع، يبقى لا تحكم على الغائب حتى تسمع منه، صحيح؟ إذن القاضي يمنع أن يقضي على أحد الخصمين إلا وهما حاضران في مجلس الحكم حتى يسمع كلام الآخر، فإذا لو غاب أحدهما يمتنع لإمكان يكون معه حجة. طبعا ممكن تقول لي ما هو مش راضي يأتي، خلاص لو دعي أكثر من مرة ونكل عن الحضور ده أمر آخر، لكن إنه لو غاب لابد يطلب للحضور، ذلك يقول إن لابد من الإعلان إنك تعلنه وتعلمه إنه يأتي ويحضر، فإن جاء ده هذا واجب على القاضي إلا لو امتنع هو في ذلك. و بعد ذلك ممكن تحكم، وإلى البعض أهل العلم كان يا أبو حنيفة والقاضي شريح قالوا لا يحكم على الغائب مطلقا إلا لو ما طلب الحضور بقى، لو ما طلب الحضور لغير عذر يحكم عليه. طبعا دي مشكلة لأن القضاء الآن عندهم مشكلة بالموضوع ده. وأنا قصدت طبعا نفس إن يرسل القضاء عندهم مشكلة إن أحيانا بيحصل تدليس في الإعلان. يعني لا يعلن خاصة في مسائل الطلاقات والخلع والأشياء مثل هذه. ممكن الزوج كده يعني يقعد بست شهور مرة واحدة لقى مراته اختلعت منه. طب فين الجلسات وفين الإعلانات وفين كله؟ راحت على سكك تانية لغاية ما القاضي ما لقوش بيجي مرة واثنين وثلاثة راح حكي. الإشكال إن القاضي إنه وأنا كلمت فيها برضو مع بعضهم طب أنت لابد تتأكد إنه وصل لك كيف وصل له. قال لي أنا ما عنديش ما استطيعش أنا عندنا مشيخة بيسموها اللي هي بيسموها زي شيخ البلد أو شيخ الحارة المقصود في الاسم إن هو يبعث يرسل له ويتأكد إن هو بيوصل. فقال القاضي ملوش غير ده الطرف اللي هو يبلغه إن تم توصيل فعلا الدعوة للرجل أم لا. ودي طبعا ممكن يحدث فيها ما يحدث من رشاوي ومن أمور فلا يصل للرجل فيقول أنا ما أستطيع في منصاتي ولا على القضاء هنزل لكل واحد أتأكد منين إن وصل أم يصل. فبعتمد على هؤلاء إنه قالوا لي إنه أوصلوا الدعوة وممكن لما تصل. لكن إذا أثبت الزوج هذا أو الطرف الثاني إن هذه لم يصله فالحكم هذا لا يصح وممكن ينقض ويعاد مرة أخرى لأنه أصبح حكم عليه وظاهر. طيب نقف عند هذا القدر حتى ندخل في مسلم عند نقف عند حديث أم سلمة نكتفي بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. دقائق وندخل. نعم. الموضوع الآن يعني مثلا دليل المسار بين حكم الحكمة اللي عنده مثلا او الخبرة وهو مش من اهل الحكمة او القضاء. هل الحكمة يعني يفتر يعني لو القضاء طرفين ممكن يحكم صح؟ ما هو لو ليس عنده علم ما يحكم يأسر لو تصدر كده عشان هو وجيه في البيت ولا وجيه في العيلة ولا قاعد قديم في المسجد ولا في الشارع والناس بتأتيه هو لو هيقع في واحد من الثلاثة القضاء لان هو تصدر القضاء وهو ليس اهل القضاء طبعا لو ما عندوش علم بالنسبه للخصمين يلتزموا الكلام ولا ما يلتزموش الكلام لو القضاء في الاول هو خلينا نراتي الاول هو الاصل انه لا يحكم ما دام ما عندوش علم هو ما عندوش علم وهم اصل المفروض لا ينصبوا واحد الا يعلموا ان عنده علم انه هيروح الواحد يحكم لهم كيف لابد يختاروا حد يختاروه بناء على ايه. قلنا دايما ان العامي مسؤول عن اختياره للمفتي مش على الحكم اللي هيطلعه له المفتي او الفتوى. لكن ما تروحش لاي واحد كده عشان شفت واحد مقيم شعائر في المسجد مثلا فتساله في امر امور دينك عشان هو بس بيأذن او مسؤول عن المسجد او ملتحي حتى مش عايزين عشان ما تفتكروش ان احنا واحد ماشي بلحيه كده بقى شيخ خلاص فتساله. احنا اكتوينا من الموضوع ده. طب مش احنا مساله حصلت معايا حاجه انا داخل الان شارع عمرو فرض الدراج في جنب السياره عندي فالآن هي طبعا لسه الخطا عندنا انا ماشي في الشارع مستقيم انت خارج من شارع خارج جانبي لازم الخطا عندي قلت له الخطا عندك انت وانا يعني مش عايز منك حاجه بس انا خصمك تماما معظمها قلت لها خلاص ما تخصمنيش وشوف عايز ايه تعرف بقى يعني تنكر تماما ان هي مختلفه فالمساله دي تفصل ازاي؟ تفصل طبعا ما تفصلش ليه؟ طب تفصل ازاي؟ يعني انا عشان اقنعها قلت لها انا مش انت لا طب انت عايز تحكم فيها اسمعني قلت لها كفر على زوجك واساليه هو حصل كذا كذا واساليه انه غلطان طيب هي مش مصانع ايوه بس المساله انت دي مساله حديثه مروريه صح المرور له قواعد ليه قواعد فعلا فانت لن ستفصل في الحادثه حسب قواعد المرور اللي هو العرف ارتضاها يعني مثلا يقول لك ايش يعني انا وعدت انا متاكد بس لو قلت لك دلوقتي قاعده مروريه انا متاكد 90% من المصريين ما يعرفوهاش يعني انت داخل الميدان انت في الشارع اهو وداخل على ميدان دوار ايوه ماشي من اللي له الاولويه اللي في الميدان دي بتختلف من دوله لدوله على فكره تختلف يعني في المرور لك اللي في الميدان هو اللي ليه اولويه فانت اللي طبعا احنا في مصر ما عندناش الكلام ده اللي داخل على الميدان قطع في البشريه كلها هو بيخش وياخد الميدان من الحق وتلاقي الراجل اللي يلف في الميدان يا عيني اللي بيلف في الميدان ده لو قاعد يلف في الميدان ده 20 مره في البتاع لازم الثاني ينتظره فمثلا هنا الاولويه لمن؟ للي في الميدان. طب انت لو دخلت على الميدان وانت لا تعلم بذلك، ورحت داخل خابط فيه. ما هو ماشي شايف ان حقه انه يلف، وانت داخل على الميدان وعايز تلف انت كمان، فخبطته. من الاول القاعده دي؟ قاعده مروريه بنسميها مثلا، هيفتي فيها مين؟ اهل المرور. لو انت جبت الجماعه بتوع المرور، يعني المفترض يعني ان هم فاهمين القانون ده، اللي هو بتوع الحوادث، ويعمل التقرير، هيقول مين المخطئ. فكذلك في حالتك، يعني مفيش اشكال، يعني في قوانين بتبين المساله دي، اما شرعيه او عرفيه. الباب اللي انت بتتكلم عنه ده باب المرور، ده على حسب الشارع الرئيسي، الشارع الفرعي، طب مين اللي ليه اولويه، كل هذه موجود فيفصل فيه. لا بصرف النظر عن النساء او رجال، يعني لان يعني هو بيتكلم عن مين اللي يحكم، هيحكم فيها صاحب العلم. انت لابد تكون عندك علم برضو ايضا بقواعد المرور، فتفتي بناء عليه او تتكلم بناء عليه. فساعات لو انت ما تعرفش تعمل ايه، هتلحق المساله باهل الخبره. ما هو اصل القضاه مش كل حاجه بيفتوا فيها، يعني يقول لك مثلا لو مساله معاملات، بينتدب احيانا الناس الخاصه بالمعاملات فيدوهم تقرير عن المعامله دي، او حاجه ليها خاصه بالجنايات فيروح للجماعه بتوع الجنايات يديله تقرير، اطباء شرعيين مثلا عن المساله دي، وهكذا. بينتدب خبير حاجه في البنى، حصل مشكله كبيره في العماره وقعت، او في شق حدث يعني شرخ في العماره، فعايز يفتي القاضي يقول هو ده مين مسؤوليته، فيجيبوا مهندسين ويدوا تقرير عن سبب الشرخ ده ايه، هل في البنى، هل في واحد عمل حاجه في العماره، هل الراجل بنى ازيد من اللازم، بيسموه الخبراء. فالقاضي بينتدب خبير في المجال وبيعطي له تقرير، وبناء على المعطيات والمستندات يبتدي القاضي يحكم. فكل شيء له يعني حكم. العرفيه غير دي، لا اللي انا بتكلم عنها دي الخبره، بيسموها خبير، بيسموه الخبير. اه طبعا العرف بقى ده مصيبه طبعا. ما هو لو كان عنده يعني بيحكم بشرع، ما هو الوجيه لو ليه، يعني لو في المساله بعيده عن الشرع، يعني الشرع فيه نصوص خلاص، طب في امور اخرى طبعا لابد يكون في علم. ما هو العرف ده بيضيع ساعات، بس هو الاشكال اللي هم بيرتضوا بقى هو، لكن اللي قاعد يتصدر ده لو لم يكن هيفصل بناء على علم، هتبقى مشكله. تبقى مشكله. لازم تشرح المساله لحد فاهم. بس طيب خلاص خلاص، هي تقول ما تريد، وانت عرضت عليها ان يفصل بينكم احد. انا حاولت برضه اقضيها يعني، قلت لها خلاص انا غلطان بس كاني خلاص مش عايز حاجه. انا حتى ما اعرفش سيارتك جرب ايه، هل نزلت سيارتها ايه، ما اعرفش حصل عندي ايه، لان انا ما بصيتش على السياره عندي. قلت لها خلاص انت، انا خلاص انا بعتذر خلاص. خلاص تراضيتم انتهى الامر، لو تراضيتم يعني المساله هينا، لو تراضيتم انتهى الامر. طب انت واحده جنب الثاني خرجت وخسرت الصدام عندها، بتقول لي انا غلطان. انا خلاص اتصل على الامن العام وقلت له بالظبط، وقفت شويه وبعد كده خلاص مسامحه الحمد لله. طب ما شاء الله كلهم بيسامحوك يا عم، عايز اكتر من كده؟ لا يا سيدي، أنا خلصنا المرور، في حد عنده أحكام أخرى؟ يا وصيفي إيه؟ أنت مالك مصمم؟ ما قلت لك هتعمل إيه خلاص؟ مش أنت هشام سمحتك ومشيت؟ خلاص خلص الأمر، مش أنت عارفة رقمك؟ ما أنت هتجيبها منين خلاص دلوقتي؟ خلاص يبقى روح خلاص، تريد عايز تبرئ ذمتك أكتر؟ ولا هاتي احد من عندك يكلمني وتتواصل معاه وخلاص. اه لو اردت يعني. اه نعم. اه عشان لما قلت هنا ان كان الناس اصلا اصلا تشريع، دي رقم واحد. وحاجه الخصوص دي لازم ناخد القرينه اللي فيها تخصيص. طب ليه يا شيخ ما قلناش مثلا هو طبعا النبي كده كده طبعا معصوم، ولكن طب ليه ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان؟ عشان كما يفعل صلى الله عليه وسلم مثلا مكروه يعلم، او مثلا المحرم ده يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان الناس اللي هو ناس المحرم اللي هو بكون مثلا يعني ده الناس على الشرب والطواف المسجد وشرب الناس صلى الله عليه وسلم من شنب. تعرفنا ان التحريم ده نزل من تحت يعني طبعا في اقوال ولكن نزل من التحريم للكرم. فانا يعني الله اعلم اساسا يعني قول الجمهور قوي جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن القضاء غاضبا وثم ويعني وغير الحكم وهو غاضبا وده دلاله والله اعلم يعني انا شايف ان هو دلاله ان كان لا يقرا حتى شيئا رقم اثنين وان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب لا انا فعلت ده للقراءه وليس للنهي الاول يعني هل كده يعني مش كده هو صحيح. ايوه بس هو اختلفت ليه عن الشرب انك انت الشرب ليس فيه امكانيه الخصوصيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الامه ان يشرب قائما ويشرب جالسا ما فيش فيها حاجه ترجع للنبوه لكن الحكم هم انا بيقولوا في ايش انه غضبه هو ليه بينهى عن الغضب حتى لا يجور طيب هو لن يجور النبي صلى الله عليه وسلم هو لن يجور فاذا هو ليس واقع في المساله هذه يعني هو يريد ان يقول ايش النبي خارج هذا الحكم لانه هو قال لا يقتل القاضي وغضبان خلاص لكن هو تقول انت بالنبي غضب هو كل الجمهور عايز يستدل بان النبي حكم وهو غضبان فيصرفه من التحريم للكراهه طب هو فرض عليهم قالوا لا هو ده ليس بصارف لان النبي خارج الحكم ده ليش خارج لان النبي صلى الله عليه وسلم هو العله في الغضب ايه انه يجور والنبي لن يجور انه معصوم يبقى هو مش داخل في الخطاب ده بس دي تفرق عن الشرب لان الشرب هو يدخل كباقي الامه مش فيه خصوصيه لكن هنا الغضب اللي يؤدي الى عدم يؤدي الى الجور هذه لا يقع في حق النبي فكانه يريد ان يقول انه هو مش داخل في الخطاب اصلا لذلك فعله ليس صارف من التحريم للكراهه ده الرد على الجمهور انه يعني لا يعتبر هذا الفعل صارف ده لكن هو فعله خاص عن المساله نعم بسم الله لما ده بقى رد تاني من لما قالوا ان هو الحكم تم بالفعل قبل الغضب لكن بس هو ممكن يرد عليك يقول لك هو برضه بعد ما غضب زاد في الحكم يعني زاد بعد الغضب زاد في الحكم يعني فهو ايضا يعني غضب وزاد خدنا الزياده اعتبرناها حكم ده لو الجمهور يريد ذلك ايضا فهمتني طيب هو الاشكال لك لو قلت بالكراهه طب ما هو الان طب ولو غضب و و و و و وجار هيبقى حرام تحريم ام لا؟ لا يعني غضب وادى لعدم اقامه العدل يبقى وقع في التحريم يبقى قول التفصيل اوقع بقى لو اللي قاله ابن حجر او غيره يعني اللي قاله بالتفصيل يبقى ممكن يكون اوفق انه لو كان غضب يؤدي الى كذا يبقى كذا لو كان يؤدي الى كذا يبقى كذا نعم احسن الله اليكم ندخل دقائق وندخل في مسلم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت